بسم الله الرحمن الرحيم كونو يو اديتي با او راديو من منتدى السلفي يدن فوتو محاضرة يويتي دو افقه التعامل في الزمن الاوبيا كدووني فامو قل قل ديرال اسائي masiboyi are wadbe yawtere nden ko be karmako be men maketebe al-sheikh ibrahim al-muhaymid hafidhahullahu ta'ala are firam be en kapular ko be musibbe men lollirbe ibn malik mustafa labawi hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. حياكم الله. نبدأ. حياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. نسمي الله. نعم نرحب بكم في إذاعة منتدى السلفي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وبعد فهذا هو اللقاء الثاني مع إخواننا مشاركين في إذاعة المنتدى السلفي. وأسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس يوم لا ينفع لا مال ولا بنون. هل يحتاج ترجمة ولا أكمل؟ نعم يحتاج ترجمة يا شيخنا. طيب إذن ترجم هذه الجملة اللي راح. منتدى السلفي. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ونعندر دنون كونو يمسيب التدو بي دون دو يكرمكو بميدن مو بميدن شيخ إبراهيم ابن صالح المحيميد حفظه الله تعالى ورعاه هرأي بماكي هنو ويلتنا بموجة تيكي تيكي ييدو قول ميدن ييدن دي بمري اوضو راديو ميدن منتدى السلفي بتركي الله جل وعلا اند مكو دين سفاجي مكو تو دين دي او نفيرتين di do jondeji di wonde jodo dade yani di yowtireji di wonde yowtude do e do radio nyande tawata nafata jawdi wana e bibbe si wana on ardu do yallahu jalla wa ala e bernde labunde. Nam ya sheikh al mas'ala thaniya nahnu nuwaddi'u hadha al shahr al karim min ashhar allah azza wa jalla wa huwa ramadan wa naqulu kama qala fuqara al muhajirin للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ونقول كما قال فقراء المهاجرين ذهب أهل الأعمال الصالحة والطاعات بالأجور لمن عمل منهم في هذا الشهر الكريم. نعم أريب ماكي إذا وين ندود والليور الله سبحانه وتعالى تدندو woni lewru suuma yendum aray non hide wi'a wano wasunobe firbe ben ko wi'uno konne laa sallallahu alayhi wa sallam wonde ma yimbe jawle ben be nabi tigi baraji din e joddiji di yani be nabi joddiji din sabu ko woni kon sakkaade jawle mabbe den aray enen kadi non hide wi'a wonde ma yimbe golleji mojji di yani gollube ben golleji mojji kambe gari tigi tigi be yaadi e joddiji din dum woni yani gollu golbe ko moddi kon e duudo lewru. Naam ya sheikh qulna dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur al-an al-muslim yastarji' al-28 yawman aw al-29 yawman allati madat yastarji' at-ta'ab ta'ab at-ta'a dhahab hal baqiya shay min ta'ab at-ta'a la wallah dhahaba ta'ab at-ta'a وبقي لنا الأجور. نعم ما كهري ونبي وير نونما يمبي جولبن يعني بطرم بن يادي ان جدي جدي hara enen kadi ko non kadi wi'irte wondema hara yimɓe wadɓe ɓen ko moƴƴi ɓe yaadi e moƴƴereji ɗi ɓe maaki hara yiɗe yiltita ɗeɗo ñalɗe nogay e jeenayi yilditen ɗe yani wattane yila e majje taskito ɗen en daara e tawe wondema tampereji ko tampuɗen ko ɗoftuɗen Allahu jalla wa ala hara nden non tampere nde iwi hande kadi nden non tampere nde heddaki kono non joddiji ɗin ɗi tabiti yani tampere nden ko tampuɗa ko golluɗa ko dariɗa walla ko horuɗa e ko nanta e muɗum moƴƴereji ko waɗɗa ko e ɗeɗo ñalɗe noga e jeenayi hara tampere nden nde iwi heddanike ma joddi ndi no tabitanmaka Allahu jalla wa ala nam ya sheikh. وهذه قاعدة عامة تنفع طالب العلم في زيادة الإيمان. هذه القاعدة العامة سوف اختصرها لك بجملة واحدة الآن. نعم. بما كيرون لو كنافور مولانا هذه قاعدة هو بتلو متواضع تكتيكي هنا نفع جلهم تنتين دبوا وغندل هنا نفع متكتيكي يعني هو بتلو yani ndarugol tawa hihi tampereji ɗi tampuɗa ɗin ɗoftiɗa Allahu jalla wa ala ɗin ɗon ɗi feƴƴi joddinin tabitanima ɓe maki non ɗum ɗo harayno moɓodiri e jumla huɓituɗo ɓe raɓɓinɗinanto en ɗum ɗon yani ɓe waɗna en tafsir ɓe fensitana en ɗum ɗon tigi tigi inchallahu taala nam yas hadihi alqa'ida taqulu laka ya abdallah almashaqqa almutarattiba على فعل الطاعات سوف تزول ويبقى الأجر يوم القيامة واللذة أو المتعة من المعصية أيا كانت معصية صغيرة أو كبيرة ذهبت لا يبقى أثرها لكن يبقى إثمها. لو استحضر المسلم هذا أن مشقة الطاعات تزول ويبقى الأجر ومتعة المعاصي تزول ويبقى الإثم لكان ذلك من أعظم الأمور التي تساعد على الاجتهاد في الطاعات والابتعاد عن السيئات. نعم نعم بما كيري ندو نفوري نتوضى تيجي تيجي هي أودو نتدو سو أندتي ɗum ɗon ɓeyday moye ɗoftagol Allahu jalla wa ala ko ɗum woni ɗum tampere nde tampuɗa nden ɗoftiɗa Allahu jalla wa ala hara nde ɗo tampere nde yehi joddidin ɗi tabiti wa kadhalika dakamme walla welo welo ko heɓuɗa e yeddugol Allahu jalla wa ala hara welo welo on e dakamme mo heɓuɗa on ɗon kadi o yehi kono noon bakka to on hino tabitanma yani tampere nde tampuɗa nden ɗoftiɗa Allahu jalla wa ala tampere nden nde iwi joddidin tabiti amma dakamme e welo welo ko heɓuɗa kon e yeddugol Allahu jalla wa ala dakamme on o yehi kon noon bakka ton o tabitanima haray ɗum ɗo so tawi woni goɗɗo o wattani ilay oɗo alhaali ɗum ɗon puusay mo e ɗoftagol Allahu jalla wa ala haro yeddale jalla wa ala nam ya sheikh. يوم القيامة سوف ترى ما قدمت من خير وما قدمت من شر. الله تعالى يوم القيامة يزن تلك الأعمال الطاعات والسيئات. والله تعالى قال فلا يخاف العبد لا ظلما ولا هضما. ما معنى لا يخاف ظلما أو هضما؟ لا يخاف ظلما أنه يوضع سيئات لم يفعلها وإنما يجد سيئاته كما هي، ولا هضما لن يجد نقص من حسناته وإنما ما فعله من طاعة سوف يجد يوم القيامة. هذا معنى فلا يخاف ظلما ولا هضما. بما كير يوم القيامة أن أونتك قلو داكم هرأي دو دهينو أردنا يسو مادا إذا جوكت يعني أون ديتك قلو داكم ستايكو مكيري قلن دو ونكو يبتدا ستايكو كيري كبوني قلن دو كدو ونكو يبتدا هرأي نو نتدون watau hulu tigi tigi tonyede watau hulu kadi duitanede kadi moƴƴireji makko ɗin ɓe fensitanaen ko noni mana oɗo aya ka Allah subhanahu wa taala wiɗo la yakhafu dhulman wala hadma ɓe maki wondema watau hulu tigi tigi yani himo golli yani moƴƴireji makko ɗin watau hulu tigi tigi bonnereji makko ɗin hino ɓeydita e majji bonnereji go yani bonnereji yerɗi o ɗi o golli ɗin ko yerɗin ɗon Allah subhanahu wa taala jonirtam wona ɗi wonirnono وكذلك قل لي مجدي وقل لي دين وتوهلو قد إنو قد هنو دويتا إنو دي دويتاكي يعني إنو قل لي دين أنتكي تكي قل لي مجدي وقل لي دين الله سبحانه وتعالى جوني تيمو هرأي كندوني مانا أولو آية وتوهلو تونيه دي بيداني بكتوجي وتوهلو قد دويتا شيخ خلاص طيب المسألة إذن هذه المسألة الأولى يا طالب العلم التي تعينك على الثبات أنك يكون لديك اليقين التام أن طاعات الأمس اليوم الماضي اليوم والليلة التي مضت كم ركعة صليت كم قرأت قرآن كم سبحت الجهد الذي بذلته ذهب أثره وسوف تجده يوم القيامة والمعصية المتعة المتولدة من المعصية أيا كانت أو التكاسل عن عبادة ذهبت وبقي أثرها ضع هذه القاعدة نصب عينيك تساعدك على فعل الطاعات واجتناب السيئات بما كهري أولون نيرونا فورن بهولين قلدوين بيرتنا نيرون تبتغل كدين مكو واندما كلمة مجرة دي قلو دا الله سبحانه وتعالى ويوبتند تمبيريجي دي تمبو دارين فوق قلو دا تمبيريجي دي يهي مجرن دي تبتنيم كو درد جلو جولو دا جمع كنو مي نيالو ما فتيو دو كو لا بجلو يعني سبهن دا يعني ويو دا سبحان الله والله الحمد لله جنت دا اندي الله جل وعلا كو لا بجلو هورو دا يعني يركو هورو دا كم eko worda kon ko moddi eko yamirda kon ko moddi hadda ko boni dendangal moddereji di wadda tinnida tinnande de tinnida nen tampuda haray tamperen de iwi kono non joddinde hino tabitamma atawyeedu yawmal qiyam wono wonirin kadi non kala man kadi dakamme welo welo ko hebuda ataw ko yeddugo lallahu jalla wala haray ya andu tigi tigi welo welo mo yehi kono non bakkaton on don tigi tigi o tabitanima dun non kadi atawye yawmal qiyam idan si tay woni a wonirini a wadi dum do yeso maada a darni dum do yeso maada a badini dum do yeso maada an o do juldo ara ya hebay nafore tinnagol waktilo golla ko moddi acca ko boni wada ko moddi ko rentoda ko boni ko nam ya sheikh al qa'ida al thaniya allati tusa'id al muslim ala al thabat ala al ta'at an yastahdhira qawl al salaf yaqulun al salaf al janna nadkhulaha bi rahmatillah والمنازل يوم القيامة حسب الأعمال إذا استحضرت هذه القاعدة العظيمة فهي من أعظم الأعمال الأمور التي تساعدك على فعل الطاعات وترك السيئات منتدى السلف بماكي قاعدة إمون متواضع تكتكينو واللتو نتدون تبتو قل قل لإكادو دينا كونك تواضع نفهم يوم القيامة wondema ko ya darnu ko ya mbadi yeso mada wondema aljanna en nata e makko si wana yurmende Allah jalla wala yani aljanna ko sabu yurmende Allah den hebirten aljanna kono non yani darajaaji din place ji din ka aljanna den andi hidi burdi wano e siforana den non hidi burdi te de kanji place ji din din non place ji ko heborto ko sabu golleji din yani ko embere no wakkilorda golluda wo plasma wonta do plasma on towata idan dum do sayuni awattani la dum do awadi dum do yesu ma da darni dum do hebeno wakkilorda dum do kadi ko sabu molana do wallito to do neddo on yo dofto Allah jalla wala o rento tigi tigi yeddugo Allah jalla wala nam ya sheikh wa khudh hadithan wahidan yu'akkidu laka al farq bayna al darajati wal daraja qala al nabi sallallahu alaihi wasallam إن أهل الجنة لا يتراءون يعني يرى بعضهم البعض كما تتراءون الكوكب الدري ما هو الكوكب الدري النجم اللامع هناك نجوم كثيرة في السماء لكن تجد هناك نجم بعيد جدا لكنه لامع يعني ضوءه قوي جدا فالفرق بين المنزلة والمنزلة أننا نرى أناس مثل ما نرى الكوكب الدري اليوم بعيد عنا. بماكي بلاسي جدين كالجنة يعني درجة جدين كالجنة fino famiren dido te tigi hidi burdi hada ko en nangudo te te ko en jabu ko en jento hadith goto ne la sallallahu alaihi wasallam be maki wondema yimbe aljanna ben hinu yi indira wano yiirten ni te tigi de do hodere e jalbunde de do hodere jalbunde ko noni de do yani ko wo hodere woddunde ko non se yi inde tawende jalbi inde jalbi moja e hakkunde ko deden haray ko ndo tigi tigi o ni kadi place ji yimbe aljanna ben yani ko ni tigi tigi woni ko wobbe yi tawobbe tawoybe towi hibe wodditi kono hibe jalbi naam ya sheikh naam ya sheikhana wadih as-sawt naam wadih tayyib ان اهل الجنه يقول ليتراؤون لبعضهم كما تتراؤون الكوكب الدري لتفاضل ما بينهم لاحظ هذا اللفظ دقق لتفاضل ما بينهم يعني السبب للتفاضل قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء يعني ما نقدر عليها ترجم هذه ثم اكمل لك بقيه الحديث بماكي و بماكي هاريكوين واتو الى موجا يعني اقردوغول بلاسيجي تيبوردين بيل جنابين بلاسيجي مابينين قردوغول ماجيون يعني بيين ديري وانو بيير تاتيكي تيكين دي هو دري جلبون دي ووطن دي كونو هاريين دي جلبي صحابا بين بماكي يونيلادو بماكي كوا يونيلادو الله صلى الله عليه وسلم دوندو يعني او بلاس دو كو بلاس انبا بيني me wawata tigi tigi men taganta ke gollugol siga golle mabbe den yani o place musibida do fi mudum ko place annababe yani ko golleji dibe gollata kambe annababe men men taganta ke dum be maki be sifanto en ko heddi ko nam ya sheikh fasma'u liman tilka alghuraf qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi إنها للرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين للرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين طيب جميع أهل الجنة آمنوا بالله وصدقوا المرسلين لا يدخل أحد الجنة إلا وهو مؤمن بالله ومصدق بالمرسلين لماذا هؤلاء أعلى لتفاضل الأعمال بينهم نعم بماكي وكو بماكي كو انجنتو كو همبو ودان دي سامبرج دي بي سيفي دو دي سامبرج سيفادي دو كو همبو نكو وداني نلال صلى الله عليه وسلم بماكي وندما يعني امبلاس جي دون كو يم بتاوتا بين غونديني الله جل وعلا بي غونغيني كدي نلاب بي بماكي نون الجنه ناتتاكي الجنه سوانا نيدو gongindo Allahu jalla wala gondindo Allahu jalla wala gongini kadene labbe ben gam idan ko ndum do woniri be maaki dum do ko sabu burdugol golleji mabbe din yani ko embere no be burdiri non ka golleji mabbe ko sabu dum tigi tigi bebe dido place ji towude place ji jalbude tawahi be yi'e do to won ko de jalbude nam ya sheikh wa aidan min al qawaid allati tu'in المسلم على الثبات على الطاعة ولعلي ذكرتها قبل ذلك استحضار العبد لما يلقاه يوم القيامة وهذا الاستحضار يكون على وجهين الوجه الأول ما يلقاه من حساب ووزن للأعمال والصحف والثاني ما يلقاه من نعيم يوم القيامة نعم بما كي نتواي نتواي سبو جي والد تودي قطلو تبي تقول انقل دو دول ادفت قول الله جل وعلا بيني نقصانو عرى بجانتنو كدوندو كونو نون عرى يتكي تكي بجانتن توين تون انو جوي تكي تكي جيكي تدي تبجانتن توين عرى نوندون كو ياتونو كبرنما يعني كو حسبته دو يوم القيامة نو يسو ما pesugol golleji maadin ino yeso ma sakito goldido dereeli jabirgol jungo nyaamo enano ino yeso ma piji buino yeso ma sirat ino yeso ma piji buidi tawata tigi tigi dido sa anditidi a heba eno doftoroda Allah jalla wa ala wodditoda yiddugol Allah jalla wa ala nam yesu muntada salaf fama ينتظر المسلم من النعيم من أعظم ما يساعد. وما أجمل قول أهل العلم أن الكثرة والتنوع في النعيم حسب الكثرة والتنوع في العبادات والطاعات، يعني على قدر ما تتنوع في طاعة الله وتكثر منها يكون النعيم منوع لك وأكثر، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحد. بما كيوندما كاوي كولابيني كونغول كرمو كوبين بما كيوندما كو امبري نو غولير دا غوليجي موجي و نو غوليجي موجي مادين دودير و هاراي كو نون كادي نيماجي مادين كادي ويلي تورتا كادي نيماجي كادي يعني اغولين ديرو دوفتار اوادي دوندو اوادي دوندو اوادي دوندو وكذلك كادي نيماجي دي هبايو دو هباو دو هباو دو هباو هاراي دوندو كو كونغول لابانغول سلاف وولي tindinaygol neddo yo wakkilo o rewa Allahu jalla wa ala o wada doftareji dududi o wodi to yeddugol Allahu jalla wa ala fi yo nemaaji di noni nanomo yo ebu noni noni nemaaji yawmal qiyam nami ya sheikh al mas'ala al akhira nakhtam biha kalamana kalaman sari'an hawla zakat al fitr zakat al fitr akhi al muslim هي صاع من طعام، لا يوجد دليل على تحديد نوعية الطعام، فأي طعام معروف عند أهل البلد فهو طعام. لو كان في بعض الدول الأفريقية طعامهم الرئيسي الموز نقول أخرج موزا، طعامهم الرئيسي التمر موجود نقول أخرج تمر، قمح نقول أخرج تمر، وهكذا. نعم ترجم نعم بما كاري كونغول سكيتورول غول بتيمينتا نديرو تيغي تيغي جوند ميدن يعني اودو محاضره ميدن اري كو في اودو زكاتاي زكاه الفطر كوينتي كون ادوغول اتوغول زكا باون تيغي هوري بما كينو غاري اتو غونغول وساور نلادو صلى الله عليه وسلم اونتيغي وني كو اتيرتا bema ki dalil long ala tuttugol yani duttugol none nyamete on innugol ko do nyamete yani ko burata nyamude wo yani ko burata nyamede wo leedini yani ko wona nyamede leedini yani ko gure ko ngure leedini ko dum do woni ko o yaltinte ti tawi wono masalan ko kab a yaltina kab tay masalan ko tamaro a yaltina tamaro tay masalan ko maro a yaltina maro ti tawi ko ngawri a yaltina ngawri kalamante giti ko tawata no nyamede leedini a yaltina wono fonye wono maro wono kaba wono mutiri wono ngawri e ko nonta e mudum imorade piji nyamete de leedi be leedi are ko nonta giti woni ko yaltinte zakatayde nam ya sheikh al mas'alat al thaniya fi al zakat andaha tahura lis sa'im طهرة من ماذا؟ من تقصيره في عبادة الله، طهرة من اللغو الذي حصل منه ومن الرفث، فهذه الحكمة الأولى. نعم بما كي مسألة دمون كزكا تيري دو كفيون نونساو يعني وانا اتنيد زكا تيري كفيون وانا يلتنا نيد بما كي نينجا المونغل نينجا المونغل هري يعني كلاك بنغل هورو دون imorade rabbindina de dow rabbindini e rewgol Allahu jalla wala e labbingol mo kadi kanko horu don imorade piji kongudi mereji di o wolata wala golleji mereji di o gollata labbingol moy dun do fi o labo dun do are ko ndowni hikma zakatul fitr are ko ndoti tigi zakatul fitr wona el ko ndowon tigi tigi masala di mom ka zakatul fitr do nam ya sheikh muntada salaf wa قواعد الشريعة دائما أن العبادات تجبر، العبادات تجبر في نهايتها، فهنا في نهاية الصيام نجبرها بزكاة الفطر، والصلاة نجبرها بماذا يا ابن مالك؟ بسجود السهو. لا الذي يسمع منك معك السؤال يجيب. الآن الصيام نجبره بزكاة الفطر، الصلاة نجبرها بماذا؟ نعم نعم، نجبر الصيام بزكاة الفطر، ونجبر الصلاة بماذا؟ بالاستغفار بارك الله فيكم. ولذلك قال أهل العلم من أسرار الاستغفار. طيب نحن الآن إذا صلينا ما عملنا ذنب، نحن عملنا طاعة، ما وجه الاستغفار؟ قالوا هذا من باب استغفار الله من التقصير في الطاعة. وكذلك في الحج، وأفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. طيب الناس واقفة في عرفة تدعو الله طوال اليوم وتذكر الله وتقرأ قرآن، لماذا تستغفر الله؟ قالوا تستغفر من أنهم يعني ما أدوا حق الله في العبادة في يوم عرفة. وهذه دائما قاعدة شرعية، أن العبادات تجبر. وضحت؟ نعم وضحت يا شيخنا، جزاكم الله خير. بماكي وندما بماكي وندما هاري آدم كدب ميدن كلمان دوال تجيتين على الله سبحانه وتعالى شرعنا نين هاري كسكي تورد مقل قال هيت بيت رب من إناري قوتي كون إدوان قال قوهيبي كون إدوان قال هاري سريع من وراني رنون كهيت بيت بماكي كوركا كان إنو هيت بيتوري هندون إبتغول زكاة الفطر. أما جلدن دين بلان دي تجيتين كهندون دون هيت بيتورتي مي هورو درالك جابول be yeti entiti ko hondo julne woni ko bitorte ko insina na gum yani sitawi woni ni no rabbin dinare ko hebi ko nge julde den hebi torda dum non insina gongol bawo julde den wa kadhalika hajjungum rabbin dinare ko hebi ko nge hajjungum ontigi daro arafa wana allah subhanahu wa ta'ala wiri non afidu min haythu afad an-nas ontigi daro arafa toro ya fi insino ekonante mudun haray kalamante gitigi dewal gal tawata allah subhanahu wa ta'ala sarna den haray ka sakitor de magal allah to do warani nge dewal gal tigitigi ko o hebi torte dewal be maki si tawi woni labi. Naam ya sheikh. Wa zakat tukhraju min ba'd maghrib akhir yawm min ramadan wa yajib an yata'abbad al muslim rabbahu yubashir أخذ الزكاة وشراءها وتوزيعها بنفسه عبادة مثل العبادات، لا تجعلها أمرا ثقيلا، توكل به من تشاء. نعم. ما كان زكاة تيرون لندوكو كو يلتنتي يعني كنت كو دول يعني أبطرت الله جل وعلا يلتنقل زكاة الفطر أنتكي أدرتو صودا لندو eta yaltina wano julirtano walla wano horirdano antigi darana darana no hara fawaldum do goddo wata waddum do tigiti hunde teddunde sakunde ronda dum do goddo go antigi daran dum do battora dum do Allahu jalla wala. Naam ya sheikh. Al mas'alatu al akhira بالنسبه لصلاه العيد تصلى في البيوت لكن من غير خطبه. نعم. بما كي مساله سكترون haray ko honnon tigi tigi bone yetaade ko fi julde idi den haray julde idi den ko julde ka chuudi walda wadugol khutba. Naam ya sheikh. Jazakum Allah ta'ala khayran wa khatama lana wa lakum bi shahr ramadan al-kamil bil khayrat ramadan al-karim bil khayrat wa ghufran adh-dhunub wa al-'atqu min an-niran. Amin. Jazakum Allah khayran ya sheikhana ala hadhihi al-ifada. صلى الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل لكم هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون. بعد العيد بعد العيد بيومين إذا حبيتوا نفتح متر صغير ما عندنا مال، نفتح متر صغير في العقيدة اختاره لكم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله تعالى يا شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أريك سكترون كرنوبن بماكي وانما أري بترنكين الله جل وعلا yo Allah timmini rangen suma yo mojereji dududi o jabana en golleji mending be maki haray si suma yo on tigi tigi fejji balle didi insha Allah haray be uditana en do deftere matto soko yo ndir do aqida ka radio men do insha Allah taala جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم هاري ويلتني كتير نوبين ان تركي الله جل وعلا يو الله سبحانه وتعالى يؤبك قريم يدين جدي قل لدب وندن قد درنا دلقين قا المراد جنن قل المجريج كوينادن دون ان تركي الله جل وعلا يو الله ورم من جدي مولون الجنة او يوبي تبدون دون ين نتوتا قرد وانا هورم فسنا فتا سوانا ارض دو الله جل وعلا يدو لبنا نقولمو ينتي نقول نلادون صلى الله عليه وسلم ان تركي الله يو الله اتن ان دي دو نونار ان تركي الله جل وعلا يو الله هيوتن تنوي بك بيغنو بتاكو بحسو بي بتاوتك دي جم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. أيوة بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا. آمين وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي منفالة هندقل مجبرة إيدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.